فإذا شبت وصارت في سن الزواج أراد أن يتزوج تزوجها فلولايته عليها يظلمها حقها، فتزوجها ولكن لا يعطيها حقها ولا يعطيها مهر مثيلتها. فقال جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فدعكم منهم واتركوهن لغيركم فانكحوا ما قضى لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فغيرهن كثير. أما أن تأخذ اليتيمة التي هي في ولايتك وكفالة وكفالتك فتظلمها حقها ولا تقسط وتظلم ولا تعدل فهذا غير جائز، فهذا لا يجوز. لهذا قال جل وعلا: وما يتعلم من كتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن كتب لهن مهر المهر كتب لهن مهر المهر. فكانت اذا كانت تحته يتيمه ذات مال وجمال ونحو هذا يظلمها حقها، تزوجها ولكن لا يظهرها مهر المسكين. وإن كانت ذميمة قليلة المال منعها الزواج وعضلها وعضلها فمنعها من الزواج، وهذا نوع من العضل الذي كان في الجاهلية فنزل النهي عنه. العضل عضلان وكان يستعمل في الجاهلية، ومنه هذا: إذا مات عن المرأة أبوها أو زوجها فيأتي أحد الأقارب فيرمي ثوبا عليها فيتصرف عليها، فلا ينكحها إلا من يريد وبالذي يريد. وهذا نهى الله عز وجل التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن تريدون الزواج بهن ولكن تمنعونهن حقهن. روى البخاري الحديث من قول عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية ويستفتونك بالنساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووالدها فأشركت في ماله حتى في العذر العذر العذر التوبة، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها يمنعها من الزواج لأنها لا رغبة له فيها. لكن إذا تزوجها غيره صار المال لغيره فيمنعها من الزواج. وقالت أيضا: إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهم فأنزل الله ويستفتونك إلى آخره. قالت: وذلك الذي ذكر الله أنه يجلى عليه بالكتاب هي الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية. وقالت أيضا: وترغبون أن تنكحوهن، قالت: رغبة أحدكم عن يتيمته التي في حجره يرغب عنها وفي يرغب فيها. وكل تشمله الآية، لكن الآية ما نجحت: وترغبون أن تنكحوهن، لم يقل في أن تنكحوهن ولم يقل عن أن تنكحوهن، فيتشمل الأمرين. أما عن يعني لا رغبة له فيها، لكن يكره أن يشارك غيره في المال. وأن في ترغبون في أن تنكحوهن يعني يميل إليها لجمالها ورغبتها، لكن لا يظهرها مهر المثيلات. قال: رغبة أحدكم أن يتئنته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فلولوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا من قسط مهرهم من أجل رغبتهم عنهم هذا هو المقصود بالآية أن تكون المرأة اليتيمة في حجر الرجل فيحل له أن يتزوجها فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها مهر المثل فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء وقد وسع الله الزوجة عليه وتارة لا يكون فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله أن يعضلها خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. نعم. والمستضعفين من اليتامى من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار في الجاهلية الصغير لا يرث والمرأة أيضا لا ترث من يرث؟ يرث الكبير القوي الذي يحارب ويقاتل ويدافع فهذا الذي يرث إذا توفي الأب ورث أكبر الإخوة أو ورث منهم القوي الذي هو صاحب الحرب والقتال أما الصغار والنساء فلا يعيشون شيئا فجاء هذا الدين وجعل لهم الميراث كما أنزله الله تبارك وتعالى والمستضعفين ترغبون تنكحون المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما سبق إن كانت صاحبة جمال ومال فإن نكحها يعطيها مهر المثل وإن استغنى عنها لدمامتها أو عدم الرغبة فيها فإنه يترك غيره ليستأثر بها أن تكون مستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما أي خير تفعلونه فإن الله عليم به وذكر اسم العليم هنا واضح المناسبة فما يفعل زيد وعمر وفلان وفلان الله جل وعلا يعلمه فلا يغيب عنه أبدا ولا يخفى عليه أبدا كما أنه ناسب ذكر اسم العليم لما يتعلق في هذه الأفعال لما يقوم بالقلب الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد يقول بصير كذلك الله يرى العباد ويبصر النعم لكن اسم العليم أدق في هذا الموضع لأنه يدل على سعة إحاطة علم الله جل وعلا وجاء في غير آية ألم يعلموا أنا نعلم سرهم ونجماهم ونجواهم وأن الله ألم الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى يعلم ما تبدون وما تكتمون إن تبدوا ما في صدورهم وتخفوه يعلم الله فجاءت المناسبة بذكر هذا الاسم العليم لأن الله كان به عليما ثم ذكر تتمة الأحكام الأخرى طيب امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي واحد ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي حالة ثانية وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات تكون بين الرجل وزوجته في حالة ينذر الرجل من الزوج، وفي حالة يتفق معها، وفي حالة يفارقها، فنكر هذه الحالة. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، فرق بين النشوز والإعراض. النشوز لا يعطيها حق، يذمها، يسيء حرمتها، يسيء عشرتها، لا يصير يصحبها بالمعروف، هذا نشوز. أو إعراضا، تبقى المعاملة مع الإعراض عنها بكلية، فلا يكلمها ولا يجالسها ولا ينبسط معها، وإنما يكلمها فيما يحتاج، أعطيني لأولي خذي ونحوها. فإن خافت من هذه الحالة فلا جناح عليهما أن يصلحا، في قراءة أن يصالحا بينهما صلحا. قيل أن هذه الآية نزلت في سودة بنت زمعه رضي الله تعالى عنها، كبرت في السن، فكأنها شاورت أو وصلها خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، صار لا حاجة له فيها وأراد أن يطلقها، فقال يا رسول الله لا تطلقني وأتنازل عن ليلتي لعائشة، فإني أريد أن أحصر في أزواجك. فكانت تعلم تطلب رضاه وتحب رضاه، وتعلم أن أحب زوجاته إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فجمعت بين الأمرين، أن تبقى في ظل إسماعيل زوجة له رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن تجعل له ما يحبه عليه الصلاة والسلام، وهو ما ذكر أن تصير ليلتها ليلة لعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فنزلت هذه الآية وقال تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعد بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فقالت عائشة والرجل يكون له المرأتان إحداهما قد كبرت والأخرى دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني، وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث جاء في الصحيحين، وجاء عند البخاري أيضا. قالت عائشة قالت الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. فإذا فالحالة الأولى متى؟ إذا وقع بينهم الصلح، نفرت نفسه منها، ولكن ما أرادت هي أن تفارق، وتريد أن تبقى في عصمته وتبقى زوجة له، وهذا حق للرجل، وهذا حق للرجل، ولا يقال كما يقولون أو كما قال القرطبي عندك أو كما قال عبارة القرطبي رحمه الله أظن في كلام بعض من لا عقل له، ذكر عبارة هنا فقال لا يكون الرعن من الرجال أن هذا كذا وكذا، يعني شدد في الذي ينكر مثل هذا، شدد في مثل من ينكر من هذا الفعل، فهذا حق لضجل من غير أن يعتدي على زوجته أو يظلمها أو يفعل شيئا من ذلك، بل هو حق له. قال رحمه الله: وفي هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أحل شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فآثرت الكون معه فقالت: لو أمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل صلى الله عليه وسلم وماتت وهي من أزواجه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذا هو معنى الجانب الأول من هذه الآية، وهي امرأة قامت من بعدها جوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير أي من الفراق، فتصالحه على شيء أو يصطلحان على شيء فيما بينهما. يخير الزوج لها بين الإقامة أو الفراق خير من أن يتمادى فيستأثر بغيرها عليها، فيكون الضرر واقعا أكثر وأكثر. ولهذا قال تبارك وتعالى: والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، النفس فيها الشح، النفس فيها مثل هذا الشح، وهو أن كل نفس تشح بما عندها وتريد أن تستوفي من الحق ما شاءت وما تريد، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي أيها الرجل، إذا تجشمت المشقة وصبرت ولو قد نفرت نفسك من هذه المرأة فتقسم لها كما تقسم لغيرها من النساء، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني عالم بذلك، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وهنا جاء باسمه جل وعلا الخبير الذي يدل على العلم والبصير، فهو عليم بصير سبحانه وتعالى، فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعمل يعلم ما نخفي وما نعلن، وهو بصير أيضا بمعاملتنا، فيرى من يقسم ويعلم ممن لا يقسم ولا يعلم. وصلح خير أحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالذي يصبر على هذه المشقة ويتجشمها سيجزيه الله عز وجل أوفر الجزاء. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الحالة الثانية: إن أمسكها وإن كان متفقا معها ومع سائر زوجاته فيجب أن يعدل، ولكن القلب ميال، فالقلب لا يمكن أن يتحمل أن يتملكه في أن لا يميل إلى هذه دون الأخرى أكثر وأكثر، فهذا الشيء لا يستطيعه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، أي أن تساووا بينهن من جميع الوجوه، فإن وقع القسم والعدل والقسط فإنما هو القسم الصوري ليلة وليلة، وملبسا ومأكلا ومشربا ووقتا ومجلسا، ولكن ما يتعلق بالمحبة وبين النفس والشهوة فذاك شيء، والجماع فذاك شيء قد لا يتملكه الإنسان، قد لا يتملكه الإنسان. وقد قال بعض السلف في تفسير الآية: أنها نزلت في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كان يحبها أكثر من غيرها. وجاء في أثره لكنه مرسل أنه عليه الصلاة والسلام مروي عنه قوله: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا فيما تملك ولا أملك، وهو إسناد مرسل على الصحيح. ولم تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، فلا تميل كل الميل. الحالة الثانية، الحالة الأولى النفرة، فالحل هو الصحيح. الحالة الثانية لم يوجد الاتفاق، فهو يجمع بين نسوته لكن يحذر، فالقلب يميل مع إحداه، لكن لا بد من القسط في الصورة، في الصورة والظاهر. وإيمان القلب فلا تجعله يميل ميلا حتى يصير الأخرى أو الأخريات معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. ولا تستطيع أن تجعل بين النساء ولو حرصتم، فلا تميل كل الميل، يعني لا تميل، لا تبالغ في الميل بالكلية، فتذرها كالمعلقة، يعني تبقى الأخرى أو الأخريات مثل المرأة المعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. وهذا لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط أي مائل. وهنا قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن أصلحتم في أموركم، هناك قال: وإن تحسنوا، لأنه فيه نفرة، الرجل نفر من المرأة، لكن قال ربنا جل وعلا: والصلح خير. وإن تحسن مع نفرتك تقبل وتمسك هذه المرأة مع وجود شيء كراهية، لكن تصبر على هذه المشقة، فهذا إحسان منك. فقال: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، خبير عليم بصير من هو محسن. وهنا فيه الاتفاق، إذا فأصلحوا، وإن تصلحوا أي تصلحوا أموركم، فتحاولوا على العدل ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وتتقوا في القسمة. وإن تصلحوا وتتقوا في القسمة وقسمتم بعدل بما تملكون، واتقيتم الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، واتقيتم الله في جميع الأحوال، فإن الله كان، هذا شيء صعب، ولن تستطيع ربنا عز وجل خالقنا قال أننا لا نستطيع أن نهدي لمن عنده أكثر من زوجة، إذا يا ترى هو سيعدل ولا لا يعدل؟ لا يعدل في الأمر الذي لا يملكه، لكن ربنا جل وعلا قال: أصلح واتقي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا الله ما استطعت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، لا يملك الله من سبيل الله وسعها. إذا فأصلح واتقي ما استطعت، يقع منك التقصير لنا، يقع التقصير، فإن الله كان غفورا رحيما، يستر عنك التقصير بل ويغفره لك ويعفو عنك. الحالة الثالثة: وإن يتفرقا، اختارت الطلاق أو من ما استطاع وقال أن يطلق، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يغني الله كل من سعته، يعوض كل واحد منهم بما هو خير، يعوضه خيرا ويعوضها إن شاء الله خيرا، يغني الله كل من سعته، وسعته عظيمة ورزقه واسع وفضله عظيم وهبته عظيمة جليلة، يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. هنا مناسبة الاسم واضحة، مناسبة الاسم واضحة، يغني الله كل من سعته، فما هي ساعة الله عز وجل؟ قال إن الله كان واسعا ذكرا ملونا تفيد التعظيم والشمول والعموم والانتشار. إن الله كان واسعا، واسع الرحمة، واسع العفو، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الهبة، واسع المنة، واسع النعمة، واسع الألم، واسع التفريج، واسع الإيصال والعطاء، واسع كل شيء. إن الله كان واسعا حكيما يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. فالذي بينه وبينها نفرة أرسله من الصلح وأن يصبر، وله الأجر العظيم. وإن كان متفقين وكان بينهم اتفاق فإنه يصلح ويتفق، لكن من حكمته جل وعلا أنه قد لا يقع الاتفاق بينه وبينها، فترفضه ترفضه ويرفضها، وتكرهه ويكرهها، فهل يبقيان متعلقين مرتبطين وهي تراه أبرض واحد عندها وهو يراها أبرض واحدة عنده؟ كما هو عند النصارى يحجمون الطلاق، فهذا من المعقول من حكمته جل وعلا أنه جعل الطلاق، كما أن من حكمته أنه جعل الزواج. فما رأيت كما قال في الأثر ما رأيت المتحابين مثل الزواج، وكذلك ما يوجد من المتكارهين مثل الطلاق، فيفتح الله عليه ويفتح الله جل وعلا عليه. ولهذا ناسب آيته إن الله كان واسعا فإنه يوسع على كل واحد منهما، أكيد قطعا حكيما فيما يختاره لكل واحد منهما وفيما شرعه وقضاه وقدره تبارك وتعالى، حكيم في أفعاله وأقداره وما قدره شرعا. ومناسبة اسم الحكمة والحكيم للقدر والعلم الشرعي وعلم عز وجل مما سبق ذكره. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فأخبر هارون جل وعلا أن ملك السماوات والأرض له، فله الملك المطلق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك كله بيده يتصرف فيه كيف يشاء جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيده. يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة السماوات بيده والأراضي بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه جل وعلا عظيما جليلا لله الواحد القهار. لله ملك السماء، لله ما في السماوات وما في الأرض، أي الملك والحكم له جل وعلا. ولقد وصيت الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين وهو التقوى. الوصية بالتقوى أوصى بها عز وجل الأولين والآخرين. وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إخبار تبارك وتعالى، إخبار تبارك وتعالى أنه يملك السماوات والأرض، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لا غني حميد. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. مثل الآية إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله، هنا أكد فإن الله لا غني حميد، إن الله غني حميد، ولكان الله غنيا حميدا. فهو غني بذاته لا يحتاج إليه، وهو محمود دائما أبدا سبحانه وتعالى على ما يقضي ويفعل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، القائم على كل نفس بما كسبت يراقبها ويشهد عليها محيط بها عليم بها. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يعني في واحد يعجزه من هذا، يعجزه أن يذهب بين الناس ويأتي بآخرين، والله لا أحد يعجزه. ذهب بقوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم ثامود وثمود وقوم صالح ومدين قوم شعيب وقوم إبراهيم وغيره، وسلط عليهم أنواع العذاب. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، كما قال جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيره ثم لا يكونوا أمثال. فما أهون العباد على الله، ما أهون العباد على الله، وما أعظم الله تبارك وتعالى. لكن ما أهون العباد على الله إذا عصوا، أما إذا أطاعوا فإن لهم كما قال جل وعلا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله يوم الدنيا والآخرة. ليش أنت تقتصر الدنيا فقط؟ بعض الناس خليه نزهة. طيب إلى أربعة أطعت الله جل وعلا لا تتمتع بالدنيا، يقول دعني أزهو وأنهو وأمرح وأفعل، ليش تضيق علي وتكبتني وتكبتني على الله عز وجل. من كان يريد ثواب الدنيا، تريد الدنيا، الله جل وعلا عند الدنيا والآخرة، فاطلب من الله واسعى في ما فيه الدنيا والآخرة. نظير الآية قول جل وعلا في البقرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق نصيب. لكن طيب تعب الأخرى على غيره، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يسرع الحساب لهؤلاء. وما هي الدنيا إلا طرفة عين وتمضي، ويصير الإنسان يرى نفسه أنه قد وسع له في الحساب والجزاء والنعيم الذي يتنعم به في قبره وأيضا يوم القيامة في جناته. أن نسأل جل وعلا أن نكون جميعا من هؤلاء. نعم، من كان يريد حظ الدنيا فثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، سميع بعباده فيما يقولون، بصير بهم، سميع لأقوالهم، بصير بخفايا صدورهم. ومن يريد منهم حقيقة الدنيا ومن يريد حقيقة الآخرة، أو يريد الدنيا أو يريد الآخرة وكذا شيئا من الدنيا فهو بصير بذلك سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.